النص الأصلي. قراءة في كتب شكلت وجدان مصر. يقرأها اليوم عبد الله حامد. سيداتي وسادتي، وما زالت القراءة مستمرة في كتاب مستقبل الثقافة في مصر لعميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، الذي كتبه ونشره عام 1937. لست أريد أن أدخل في تفصيل هذا العناء الثقيل الذي تتكلفه الوزارة في شراء الدفاتر والأقلام وما يشبهها من الأدوات، وما يضطرها إليه ذلك كله من المزايدات والمناقصات وإجراء الصفقات الرابحة حينا والخاسرة أحيانا، فقد لا يكون ذلك متصلا أشد الاتصال بالناحية الثقافية التي أخصص لها هذا الحديث، وإنما أقف عند الكتب وعند الكتب التعليمية وحدها. فلماذا لا تتكلف الوزارة شراء الكتب نسخا من أصحابها، أو شراء حق الطبع من المؤلفين ثم طبع الكتب التي اشترت حق طبعها وتوزيعها على التلاميذ؟ وما الذي يمنعها أن تريح نفسها من هذا التوسط بين المنتجين والمستهلكين بعد أن تعين الكتب التي لا بد من أن يحصل عليها التلاميذ في كل عام؟ بل لست أقف عند هذا الحد، وإنما أسأل: لماذا تقرر الوزارة في هذه المادة أو تلك كتابا بعينه تشتريه نسخا أو تشتري حق طبعه، فتضع نفسها موضع الريبة وإيثار هذا المؤلف أو ذاك بالعطف والبر؟ وما بالها بعد أن تضع مناهج التعليم وبرامجه واضحة جلية بريئة من اللبس والغموض؟ ما بالها لا تترك الناس أحرارا يؤلفون الكتب التي تطابق هذه المناهج والبرامج، وتكتفي هي بتأليف لجان تدرس هذه الكتب بعد تأليفها وطبعها، وتعلن أن هذا صالح للدرس وهذا غير صالح، ثم تقف مهمتها عند هذا الحد؟ ألست ترى معي أنها إن فعلت أراحت نفسها من هم ثقيل مادي ومعنوي وخلقي؟ ألست ترى معي أنها إن فعلت ردت إلى العلم والتأليف حرية هما في أشد الحاجة إليها، وفتحت للمعلمين والمؤلفين من أبواب النشاط الخصب ما قد أغلق في وجوههم إلى الآن؟ لماذا تعرض الوزارة نفسها لأن تتهم بين حين وحين بأنها تحابي هذا الموظف أو ذاك، وتؤثر هذا المفتش أو ذاك لأنها اشترت كتابا هو كاتبه، اشترت منه نسخا، أو اشترت حق الطبع فأغنته وأغدقت عليه من مال الدولة، ولعلها لم تحابه ولم تؤثره، ولعلها لم تغنه ولم تغدق عليه، ولعلها أن تكون قد ظلمته وشقت عليه؟ حسب الوزارة أنها ستضطر دائما إلى تمويل مكتبات المدارس ليقرأ المعلمون والتلاميذ ولتيسر لهم القراءة الحرة، فأما هذه الكتب التي تحتمها المناهج والبرامج وتفرضها نظم التعليم، فقد تستطيع الوزارة في غير حرج بل في أيسر اليسر لها وللناس أن تنفض يدها من بيعها وشرائها وتوزيعها على التلاميذ. وإذا أراحت الوزارة نفسها من هذا العناء، فهي واصلة إلى نتيجة نفسية حسنة جدا إن صح هذا التعبير، ذلك أنها ستخفض النفقات الدراسية بمقدار ما ستخفف عن نفسها من العبء المالي الذي تقتضيه هذه التجارة السخيفة، وسيحمد الناس لها تخفيض هذه النفقات، وإن كان قيامها بتوزيع الكتب ييسر على الناس تيسيرا شديدا، ولكن الناس فطروا على هذه الخلق، تخدعهم الظواهر، ويكرهون أن يؤدوا أموالهم إلى الدولة مهما تكن الدولة رفيقة بهم منصفة لهم. ومما لا شك فيه أن كثيرا من الآباء سيرضون بل سيبتهجون حين يرون القصة الدراسية قد خفض شيئا، ولعلهم لا يخطئون، فمن يدري لعلهم يستطيعون أن يشتروا لأبنائهم هذه الكتب بثمن يسير، ولعل تلاميذ السنة الثانية أن يشتروا من تلاميذ السنة الثالثة كتبهم التي يصبح محتاجين إليها بعد أن انتقلوا إلى فرقة أخرى، ولعل ذلك لا يكلفهم مالا كثيرا. والغريب أن هذا النحو قد جرب، فلم تطلع الشمس من المغرب، ولم تقع السماء على الأرض، ولم تفسد أمور التعليم، ولعلها ازدادت إصلاحا، فقد كانت الوزارة توزع الكتب على الطلاب في المدارس العالية، فلما أنشئت الجامعة ألغت توزيع الكتب على الطلاب، فلم يحدث ذلك اضطرابا ولا فسادا، وعنيت الجامعة بمكتبتها فنجحت في تكوينها وتنميتها نجاحا عظيما، وأغنت كثيرا من الطلاب عن شراء كثير من الكتب. ستقول: ولكن طلاب الجامعة غير تلاميذ المدارس، فما رأيك في أن المدارس الأوروبية تعامل تلاميذها على هذا النحو، لا توزع عليهم الكتب ولا الأدوات، وإنما تبين لهم ما يحتاجون إليه منها وتشتد عليهم في شرائه، فيشترونه جديدا أو قديما، غاليا أو رخيصا، ولا يفسد لذلك أمر من أمور التعليم. نعم، خير نصيحة تقدم إلى وزارة المعارف هي أن تدع التجارة للتجار والتأليف للمؤلفين، وأن تكتفي بامتحان الكتب والدلالة على الصالح منها، وترك المعلمين والتلاميذ أحرارا فيما يقرؤون ويدرسون ما داموا لا يتجاوزون المناهج والبرامج. وحسبك ما لا بد لها من تمويل المكتبات وإنشاء المعامل وإطعام التلاميذ، فلا بد مما ليس منه بد، والخطأ كل الخطأ، أن تثقلنا الأعباء فلا نتخفف منها بل نضيف إليها. هذا ما كتبه الدكتور طه حسين في كتابه مستقبل الثقافة في مصر عام 1937. غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي. قرأه اليوم عبد الله حامد، مع تحيات طارق عبد